وما يخادعون يخدعون كنز فوضم شد يكذبون كما سما وقيل غيض جي أشم في كسرها الضم رجا غنى اللزم وحيل سيق كم رسى غيث وسي سيئت مدى رحب غلالة كسي وترجع الضم افتحا واكسر ظما إن كان للأخرى وذو يوما حما والقصص الأولى أتى ظلما شفا والمؤمنون ظلهم شفا وفا لمورهم والشام وعكس إذ عفا لمر وسكن هاءه هي بعد فا واو ولا من رد ثنا بل حزورم ثم هو والخلف يمل لهو وثم ثبت بدا وكسرة الملائكة قبل اسجد ضمم ثق والإشمام خفت خلفا بكل وأزال في أزل فوز وآدم انتصاب الرفع دل وكلمات رفع كسر درهمي لا خوف نو رافع للحضرمي رف ثلاث سوق ثق حق ولا جدال ثبت بيع خلة ولا شفاعة لا بيع لا خلال لا تأثيم لا لغو مدى كنز ولا تقبل أن اذحق وعد نقصرا مع طه الأعراف حلا ظلم ثرى بارئكم يأمركم ينصركم يأمرهم تأمرهم يشعركم سكن أو اختلس حلا والخلف طب يغفر مدى أنث هناك وضرب عم بالأعراف ونون الغير لا تضم واكسر فاءهم وأبدلا عد هزءا مع كف أن هزءا سكن ضم فتى كف أن فتى ظن الأذن أذن تلو والسحت بلنا الفتى كسا والقدس نكر دم وثلثي لبسا عقبا نهى فتى وعربا في صفا خطوات إذ هد خلف صفة حفا ورسلنا معهم وكم وسبلنا حزجر في للخلف صفة منا والأكل أكل إذ دنا وأكلها شغل أتى حبر وخشب حطرها زد خلف نذرا حفظ صحب وعكسا رعب الرعب رم كم ثوى رحما كسا ثوى وجزءا صف وعذرا أو شرط وكيف عسر ليسر ثق وخلف خط بالذرو سحقا ذر وخلفا رم خلا قربة جد نكرا ثواص إذ ملا ما يعملون دم وثان إذ صفا ظل دنا باب الأماني خففا أمنية والرفع والجر اسكنا ثبت خطيئاته جمع إذ ثنا لا يعبدون دم رضا وخففا تظاهرون مع تحريم كفى حسنا فضم اسكنها حزعا مدل. أسرى فشا تفدو تفاد رد ظلل نال مدى ينزل كلا خف حق للحجر والأنعام أن ينزل دق للسراح من والنحل لخرى حزدفا والغيث مع منزلها حق شفا ويعملون قل خطاب ظهرا جبريل فتح الجيم دم وهي وراء فافتح وزد همزا بكسر صحبة كلا وحذف الياء خلف شعبة ميكال عن حما وميكائيل لا يا بعد همز زن بخلف ثق ألا ولكن الخف وبعد ارفعه مع أولي الأنفال كم فترتع ولكن الناس شفا والبر من كم أمنا سخضم واكسر من لسن خلف كننسها بلا همز كفا عم ضبا بعد عليم احذفا واوا كساكم فيكون فانصبا رفعا سوى الحق وقوله كبا والنحل مع ياسين رد كم تسألوا للضم فافتح واجزما إذ ظللوا ويقرأ إبراهام ذي مع سورته مع مريم النحل أخيرا توبته آخر الأنعام وعنكبوت مع أواخر النساء ثلاثة تبع والذرو والشورى امتحان أولا والنجم والحديد ما زل خلف لا واتخذوا بالفتح كم أصل وخف أمتعه كم أرنا أرن اختلف مختلسا حز وسكون الكسر حق وفصلت للخلف من حق صدق أوصى بوصى عما أم يقول حف صف حرمش وصحبة حمى الرؤف فقصر جميعا يعملون إذ صفا حبر غدا عونا وثانيه حفا وفي موليها مولاها كنا تطوعت وشدد مسكنا ظبا شفى الثاني شفا والريح هم كالكهف مع جاثية توحيدهم حجر فتى الأعراف ثاني الروم مع فاطر نمل دم شفا فرقان دع واجمع بإبراهيم شورى إذ ثنى وصاد لسرى الأنبيا سبا ثنى والحج خلفه ترى الخطاب ظل إذ كم خلا خلف يرون الضم كل أن وأن نكسر ثوى وميته والميتة تشدد ثب والأرض الميتة مدى وميتا ثق والأنعام ثوى إذ حجرات غث مدى وثب أوى صحب بميت بلدا والميت هم والحضرمي والساكن الأول ضم لضم همز الوصل واكسر هنما فز غير قل حلا وغير أوحما والخلف في تنوين مز وإن يجر زن خلفه واضطر ثق ضما كسر وما

وجزمه مدى شفا ويحسب مستقبلا بفتح سين كتبوا في نص ثبت فأذن امدد واكسري في صفوة ميسرة الضم انصري تصدقوا خف النما وكسر أن تضل فاستذكر حق خففا والرفع في التجارة حاضرة لنصب رفع الرهان كسرة وفتحة ضما وقصر حزدوا يغفر يعذب رفع جزم كم ثوى نص كتابه بتوحيد شفا ولا نفرق بياء ظرفا.